ذلك. فالحاكم يحكم بعد الثبوت يحكم بأن يباع هذا البيت ويؤخذ منه دين الايه؟ دين صاحب الدين. طيب. او كان رقيقا مسلما او مصحفا والمرتهن أو كان رقيقا او كان ايه؟ رقيقا او كان المرهون رقيق يعني رهن العبد. نعم. او كان مصحف. نعم. والمرتهن كافر. والمرتهن كافر ما نبقي تحديده، ما نبقي القرآن تحديد الكافر. نعم. او سلاحا والمرتهن حربيون. حربي او او او او كان, أو كان الرهن سلاح والمرتهن يحاربنا، ما نخلي تحديده حتى لا يتقوى به علينا. نعم. فيوضع عند عدل. فيوضعه يأخذه القاضي ويضعه عند عدل، عند رجل عدل. نعم. حتى يجي الوقت. طيب أقرأ يا شيخ مسلم يكفي. نعم. يعني على أن الرهن يكون إيه؟ أمانة. نعم. وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. إلا بالتعدي يعني. إلا إذا تعدى عليه أحرقه هو، ما أحطه في محل. لو كان مصاغ، لو كان المرهون عندك مصاغ ذهب، فين تحطه؟ صندوق الذهب. الذهب فين يحط؟ يحط في صندوق الحديد. فلو حطيته في الثاقب وتحطه في الثاقب نقول لك لا، لازم أنك تغرب، لأنه هذا محله، محل الذهب. هنا محل الذهب. الذهب كل شيء محله، كله أمانة في محلها، كله أمانة لها محل. نعم. طيب. وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. إلا بالتعدي. نعم. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، ولو ادعى تلفه ولم ينكر سببا لتلفه صدق بيمينه. يعني يقول على أنه لو كان انحرق المرهون البيت والنسب، لا سامح الله انحرق، يعني يسقط من الدين شيء؟ قال لك لا، الدين باقي على ما هو عليه. إذا لم يكن صاحب الدين تعدى عليه. نعم. طيب. فإن ذكر سببا وإذا ذكر سبب تعدى عليه يؤخذ به، وإذا قال ما ذكر سبب تعدى عليه ما يلزمه به. نعم. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة. إلا بينة، يعني لو قال والله كذا هذا، يقول له جيب بينة على أنك أنت ما فعلت الحريقة به. نعم. ولو ادعى المرتهن رد المرتهن الذي ياخذ الدين، المحتاج المديون يعني. نعم. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن قال له انا رديت عليك، لما جاء الوقت جاء قال له انا رديت عليك. نعم. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة. إلا بين. نعم. وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج، أي لم ينفق شيء من الرهن حتى يتمم لو بقي ريال حتى يتمم. نعم. لم يخرج أي لم ينفق شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، أي الحق الذي على الرهن. نعم. فصل في حجر السفيه والمفلس. فيه؟ فصل في حجر السفيه والمفلس. حجر يعني منع السفيه من التعامل في ماله. السفيه إيش معنى السفيه؟ السفيه هو الرجل ولو كان كبيرا عمره 60 سنة 70 سنة 80 سنة ما يعرف يبيع ولا يشتري. يشتري شيء أبو ريال يشتري ب10 ريال يضحكوا عليه، هذا يسمى السفيه الذي لا يحسن التعامل في ماله، فهذا يحجر عليه. لو كان هناك رجل عنده مال والله أعطاه مال مثلا، ورث مال من عند أقاربه. نعم. وصار عنده مال فجاء يعمل في المال، يشتري الشيء أبو ريال بريالين مطبوب او كذا الى اخره، او الناس يشتروه بريال بريال وربع هو يشتريه بكذا يضحكوا عليه مثلا، فهذا يقدم الورث حقهم أهله يقدم للقاضي يحجر عليه يمنعه يجعل له كل يوم راتب يجعل له كل يوم مصروف نعم ويمنعه من من من من, من البيع والشراء في ماله لأنه سفيه نعم لا تؤتوا أموالكم نعم والحجر لغة المنع وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره الطلاق فينفذ من السفيه وجعل بس في المال بس الحجر لا يكون إلا في المال وأما نقول لا تطلق زوجتك لا بس في المال فقط نعم وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص على ستة أشخاص من هم الصبي والمجنون والسفيه الصبي الذي لم يبلغ رشده نعم هذا يحجر عليه ما بيشتري إلا بقيم عليه يجعل هذا باب الحجر نقف عنده